يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إذا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم

مكذبين

كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ومن يرد ثواب الدنيا الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكذا خطر من الإسلام عشنا إلى حبازي التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا قبيلة القارئ الشيخ محرم العطار القارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بنور طريف السبلوي التالي الإذاعة النفسية والأمار الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى إدارة الباشمهندس محمود بدر